السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا يوم الجمعة، هذا يوم يتسابق فيه المؤمنون في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يتسابقون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن صلاة واحدة من العبد على النبي صلى الله عليه وسلم يقابلها من الكريم الغني الجواد الرؤوف الرحيم 10 صلوات. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا عصر الجمعة، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة إجابة يتحراها المؤمنون والمؤمنات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي يدعو ربه جل في علاه، متلبس بطاعة يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، إلا أعطاه الله جل وعلا الكريم ما يسأل. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. واجتهد أهل العلم في تحديد هذه الساعة، وكان أقرب الأقوال للصواب والله تعالى أعلى وأعلم أنها آخر ساعة بعد العصر في يوم الجمعة. فنسأل الله أن يستجيب دعاءنا والمؤمنين والمؤمنات، إنه سبحانه كريم جواد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، خزائنه ملأى لا تنفد، ما عنده يبقى وما عند الناس يفنى. نسأل الله أن يجود علينا بفضله وكرمه. ثم هذه الدقائق نلتقي فيها في كل جمعة مع حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن خلقه وخلقه، نتكلم عن صفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم، نعيش مع حبيب الرحمن وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، نعيش مع كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه. ووصلنا إلى الباب 32 من هذا الكتاب المبارك، وقد عنون له الترمذي رحمه الله بقوله: ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يشرب حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في المرة الماضية عن ما كان يشربه صلى الله عليه وسلم غير الماء وماء زمزم من اللبن أو العسل أو غير ذلك مما شربه صلى الله عليه وسلم. والآن نتكلم عن هيئة وصفة شربه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يشرب حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، لنتأسى به، لنتقرب إلى الله بتشبهنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، والمحب الصادق في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يعرف كل صغيرة وكبيرة عن قدوته وحبيبه وإمامه وشفيعه. نسأل الله أن يجمعنا به في الآخرة في الفردوس الأعلى. نسأل الله كما آمنا بنبينا ولم نره ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما سمعت اسمه فصلي وسلم وزد من ذلك وأكثر، فكل ذلك يعود عليك بالفضل وبالخير بكفاية الهم وتفريج الكرب. نسأل الله أن يبدل أحوالنا وأحوال المسلمين لأفضل الأحوال. هذا الباب فيه 10 أحاديث. الحديث الأول قال الترمذي رحمه الله، وهو حديث رواه البخاري ومسلم أيضا مع الترمذي رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابن عباس وجميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم. نسأل الله أن يرزقنا من فضله وأن يسقينا من زمزم ثم من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم صلى الله عليه وسلم. هذا إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من زمزم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. طب لماذا قال وهو قائم؟ لأن الأغلب من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب قاعدا، أنه من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب قاعدا، بل وجاء عنه أنه نهى عن الشرب قائما، والأفضل للبدن حتى من ناحية الصحة أن يشرب الإنسان قاعدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في بعض الأوقات من قيام، شرب قائما صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء لعله فعل ذلك لبيان الجواز، لبيان أنه لا يحرم ذلك، لكن الأفضل أن يشرب الإنسان كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب وهو قاعد وهو جالس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان شرب وهو قائم كما في هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. لذا تجد في كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب الممتع للإمام النووي رحمه الله وجمعنا به في الفردوس الأعلى، باب النهي عن الشرب قائما، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الباب الذي يليه مباشرة قال باب جواز الشرب قائما، يبقى جائز وليس محرم، لكن الأفضل والأهنأ للإنسان أن يشرب من قعود. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو إرشاد أهل الطب والعلم بصحة الإنسان. الحديث الثاني هو حديث أيضا صحيح، قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا محمد ابن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى عليه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، فعل هذا وفعل هذا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الأمر ليس على الحرمة، النهي إنما هو نهي تنزيف، لكن إرشاد للأفضل أن الأفضل تشرب من قعود، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما، إنما رآه الصحابة يشربوا بعض الأحيان قائما وبعض الأحيان قاعدا، والأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب وهو قاعد صلى الله عليه وسلم. قال عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. هنا الحديث حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا وإسناد الترمذي رحمه الله أنه قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم، نسأل الله من فضله، سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، فشرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال الترمذي حدثنا، وهو حديث أيضا رواه البخاري في صحيحه، قال الترمذي حدثنا أبو كريب محمد ابن العلاء ومحمد ابن طريف الكوفي قال، يعني اثنان من مشايخ الإمام الترمذي رحمة الله عليه أخذ عنهما الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث، قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال ابن سبرة قال: أتى علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة. الرحبة اسم مكان إما في الكوفة في العراق، نسأل الله أن يرفع عن أهلها وسائر المؤمنين في كل مكان وزمان ما هم فيه من البلاء، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. فعلي رضي الله عنه أتي أو أتى علي رضي الله عنه بكوز، الكوز الإناء الذي له مقبض، الإناء الذي له مقبض الذي ليس له مقبض يمسك منه، إنما يقال له كأس، لكن الإناء الذي له مقبض يمسك منه هذا الذي عناه الراوي بقوله: أتى علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه فغسل يديه يعني كفيه ومضمض واستنشق ومسح، مسح لم يغسل، مسح وجهه وذراعيه ورأسه، لم يغسل رجليه ولم يغسل وجهه إنما مسح عليه رضي الله، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هذا ليس الوضوء الذي أتوضأه للصلاة، إنما هذا من النظافة والتبرد فعله علي رضي الله عنه. قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. الشاهد في الحديث أن علي رضي الله عنه شرب وهو قائم، ونسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب رآه عليه ويشرب وهو قائم. حديث آخر رواه الإمام مسلم أيضا حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد ويوسف ابن حماد قال أيضا، هذا الحديث أخذ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عن اثنان من مشايخه، قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي عاصم عن أنس ابن مالك، أنس ابن مالك أبي حمزة رضي الله عنه خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، وأحسن الله إليك حبيبي الغالي الشيخ إبراهيم، أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك. أنس بن مالك أبي حمزة رضي الله عنه خدم نبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال عن أبي عاصم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء يعني خارج الإناء 3 إذا شرب ويقول: هذا أمرأ وأروى. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس 3 مرات، يعني يأخذ نفسا صلى الله عليه وسلم ثم يشرب بعضا من الماء ثم يبعد الإناء ويتنفس صلى الله عليه وسلم هذه المرة الثانية ثم يشرب بعضا من الماء ثم ينحي الإناء مرة ثانية صلى الله عليه وسلم ويتنفس خارج الإناء، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، ثم يشرب المرة الثالثة صلى الله عليه وآله وسلم اسمع، ثم يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشرب على 3 مرات على هذه الهيئة، يقول: هذا أمرأ وأروى. أمرأ أسهل وأسوغ في شرب الإنسان أن يشرب على هذه الهيئة، لا يشرب مرة واحدة، إنما هديه صلى الله عليه وسلم وهو خير الهدي بلا شك وبلا ريب، خير الهدي هدي قدوتنا صلى الله عليه وسلم أن يشرب على 3 مرات ويتنفس خارج الإناء. ما فائدة ذلك يا قدوتنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أمرأ أسوغ وأسهل وأفيد ضيق البدن وأروى. أروى يعني يكفي الإنسان العطشان ويروي أن يشرب، على يشعر أن هو شرب حتى ارتوى، بخلاف ما يشرب مرة واحدة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ديننا دين الأدب، في كل حركة وسكنة من ديننا دين الأدب. إذا أردت أن تجعل عنوانا لهذا الدين هو دين الأخلاق والآداب. إنما بعث إمامنا صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق. صلى الله عليه وسلم للكلام آداب، وللسماع آداب، وللنظر آداب، ولزيارة المريض آداب، وللفرح آداب، وللحزن آداب، وللمشي آداب، ولكل شيء، للعطاس آداب، لكل شيء في كل حركة وسكنة، للطعام والشراب آداب. هذا من محاسن شريعتنا، وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خير الهدي هديه. اللهم أمين. ربي بارك فيك حبيب الغالي الشيخ علي، وأسأل الله أن يرضى عني وعنك. هنا حديث آخر أيضا، قال الترمذي رحمه الله: يبقى عرفنا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس خارج الإناء ويشرب على 3 مرات، وذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا أمرأ أسوغ وأسهل وأفيد وأروى، يعني يشبع الإنسان ويرويه، هذا أفيد للشارب. هنا حديث أيضا صحيح، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد ابن جابر عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن جدته كبشة. كبشة الأنصارية رضي الله عنها هي أخت حسان ابن ثابت، شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب الأشعار التي كانت تفرح صدر نبينا قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وتشفي صدره لما قام يرد ويدافع عنه: هجوت محمدا فأجبت عنه، رضي الله عنه وأرضاه. كبشة الأنصارية أخت حسان ابن ثابت رضي الله عنه. قال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. القربة وعاء يصنع من الجلد ليحفظ فيه الماء. القربة وعاء من جلد، يصنع من الجلد يحفظ فيه الماء، تربط من طرفها، وهذا يسمى فم القربة. فم القربة إن الذي يربط من تربط منه وتعلق منه. قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما، شرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى فيها فم القربة، الطرف الذي شرب منه صلى الله عليه وسلم، ولامسته شفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقطعته. لماذا قطعته؟ لتحتفظ به. جاء في بعض الروايات أنها جعلت منه كوة تشرب منها، كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قطعت هذا الفم، فم القربة، فقمت إلى فيها فقطعته، تحتفظ به، لأن هذا لامسته شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنها جعلت منه قوة، يعني يشبه الكوب، تشرب منه هي وأهلها. حديث آخر أيضا رواه البخاري ومسلم، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا عروة ابن ثابت الأنصاري عن ثمامة ابن عبد الله قال: كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء 3 خارج الإناء، يعني وزعم أنس، يعني نسب ذلك أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا رضي الله عنه. حديث آخر، حديث صحيح أيضا، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن ابنة أنس ابن مالك حفيدة أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم، أم سليم اللي هي أم أنس ابن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة، نفس المشهد الذي وقع في بيت من؟ في بيت كبشة الأنصارية أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهم وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة صلى الله عليه وسلم وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. أيضا أنت لا تجد في دنيا الناس لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نظيرا في صدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، أول ما نزل ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري المحب الصادق رضي الله عنه، أنا أذكر لك ذلك لترى أن هذا خبر أم خبر كبشة وهذا خبر أم سليم وهذا خبر كل الصحابة رضي الله عنهم في صدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يقتتلون على وضوئه، الماء الذي ينزل منه أثناء الوضوء، وينقل الأعداء لبعضهم ذلك ويقولون: ما رأينا. عروة بن مسعود الثقفي أرسلته قريش ليتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى مشاهد من عجب العجاب، فعاد إلى قريش قال: إني وفدت على الملوك وأبناء الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا فما رأيت قوما يعظمون مليكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: إني رأيتهم إذا أمر يبتدرون أمر يتسابقون، إني رأيتهم يخفضون أصواتهم عنده تعظيما وإجلالا له، إني رأيتهم يخفضون أصواتهم، إني رأيتهم يقتتلون على وضوئه، ما فيش قطرة ماء تنزل على الأرض من وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر ما قال أبو أيوب الأنصاري لما نزل عنه عنده النبي صلى الله عليه وسلم. كان يرسل بعض الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يعود الطعام يبحث عن مواضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل يوما طعاما كأنه كان فيه بصل أو ثوم، فعاد الطعام كما هو، ففزع أبو أيوب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أحرام هو البصل والثوم حرام؟ قال: لا، ليس، يعني ليس بحرام، حلال، إنه حلال مباح، لكني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناجي النجوى، بيكون حديث السر والحديث الذي يكون فيه تخافت بين واحد وواحد، لكني أناجي من لا تناجي، إني أناجي من لا تناجي، لكني أكرهه فإني أناجي من لا تناجي، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجالس جبريل عليه السلام، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذا من رعايته صلى الله عليه وسلم لجليسه لجبريل عليه السلام، يراعي أي شيء يكرهه جبريل فيدعه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى جواب المحب الصادق أبو أيوب رضي الله عنه، قال: لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره. طب هو قال لك أنه حلال، ما قال لك أنه محرم، لكن ذكر لك العلة أنه يجالس ويناجي من لا تناجي، إنه يخشى أن يتأذى جبريل من ذلك. لا، هذا يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرهه محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أم سليم أيضا ما جاءها خبر كبشة أنها احتفظت بفي وفم القربة التي لمستها شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها من تلقاء نفسها لصدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قامت وفعلت مثل التي فعلت كبشة رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. إنما وصلنا ديننا على أشلائهم وببركة جهادهم وتضحياتهم، ولولا صدقهم ولولا جهادهم وصبرهم وجلدهم ما وصلنا والله ديننا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد، حديث صحيح، حدثنا أحمد ابن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق ابن محمد ابن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة بنتنا حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص، سعد ابن أبي وقاص خال نبينا صلى الله عليه وسلم، عن أبيها يعني سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، كان في بعض الأحيان يشرب قائما، وإن لم يكن هذا هو أغلب من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. باب جديد نختم به إن شاء الله، باب قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب العطر، كان جميلا صلى الله عليه وسلم يحب الجمال والطهارة والنظافة، كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون مروره من رائحته الزكية التي قال أنس رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولا شممت مسكا ولا عنبرا مثل كفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباب في 7 أحاديث نمر عليها سريعا إن شاء الله. قال في الحديث الأول وهو حديث صحيح حدثنا محمد ابن رافع، ونحن نحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العطرة فنحن نحبه لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، الذي قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلا جرم أننا نحب الطيب كما كان يحبه سيدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع اللي هو القشيري النيسابوري قال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى ابن أنس ابن مالك عن أبيه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، سكة يعني وعاء صغير أو زجاجة صغيرة يحفظ فيها العطر صلى الله عليه وسلم، كانت قال أنس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب، يعني زجاجة صغيرة أو وعاء صغير أي شكل من الأشكال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ فيه العطر ويتطيب منه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فالتعطر من السنن النبوية وهو شيء كان يحبه صلى الله عليه وسلم، ويتأكد استحباب ذلك في الجمع والجماعات في الأماكن التي أو الأوقات التي يجتمع فيها الخلق الكثيرين سواء في صلاة الجمعة أو في صلاة الجماعة أو في الأعياد أو ما شابه ذلك، لكنه على وجه العموم في كل الأوقات محبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا لكل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه البخاري أيضا قال الترمذي حدثنا محمد ابن بشار يعني بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة ابن ثابت عن ثمامة ابن عبد الله قال: كان أنس ابن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، لو أحد أعطاه أو أهداه شيء من الطيب لا يرده. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، إذا أعطاه بعض الناس شيء من الطيب لا يرده، صلى الله عليه وسلم لا يرد العطر. حديث آخر، حديث حسن، قال الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله ابن مسلم ابن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد. ثلاث حاجات من الأفضل إذا أعطيت لك، قدمت لك، ألا تردها. قال: ثلاث لا ترد: الوسائد، الوسادة معروفة، إذا أعطاك الإنسان شيء تتكي عليه تستريح عليه فلا ترده، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والدهن، الدهن اللي هو العطر والطيب، أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرده وينصح بألا يرد. قال: واللبن، الوسائد والدهن واللبن، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد. طبعا إلا إذا كان في ذلك يعني علة، أو إنسان يتأذى مثلا، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين بالرائحة أو رائحة معينة يتأذى من إلى غير ذلك، فلا بأس أن يعني يعتذر بما يطيب به خاطر أخيه ويبين له العلة. إحنا الأصل مع ما يحبه صلى الله عليه وسلم ويرشدنا إليه من عدم رد ذلك، لكن عندي علة معينة يعني يجبر بخاطر أخيه. قال الترمذي حديث آخر، حديث صحيح: حدثنا محمد ابن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان، عن سفيان الجريري، عن الجريري قال عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. طيب الرجال ما ظهر، يعني الناس من حولك تجد الريح وتشم هذا الريح وهذا العطر، وخفي لونه، لا يظهر لونه، الألوان تكون في زينة النساء. قال: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. إذا كانت المرأة في بيت زوجها لها أن تتزين بالعطر بالألوان بما لا يخالف يعني الشريعة، ما شاءت من الزينة طالما أنها لا تفعل شيئا يخالف شيئا من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا خرجت فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل في بدن أو ثوبها شيء مما يجد الرجال أو من تمر بهم ريحه، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت في بيتها فلها أن تتزين بما شاءت من العطر أو الكريمات أو ألوان أو أي شيء، طالما أنه ليس في مخالفة لشريعة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قلنا إذا خرجت تتطيب بما شاء، لكن بما لا يكون له رائحة يجدها من حوله، أما إذا كانت في بيتها فلها أن تتعطر بما فيه لون وفيه رائحة، وهذا مما أباحه الشرع. هنا قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى، يعني نفس الحديث السابق. طيب، حديث آخر هنا لكنه حديث ضعيف لا يثبت، لكن نقرأه لأننا نمر على كل أحاديث الكتاب. قال الترمذي: حدثنا محمد بن خليفة وعمر ابن علي قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان، هذا مجهول، لذلك الحديث ضعيف بسببه وبسبب علة أخرى. قال عن أبي عثمان النهدي، أبي عثمان النهدي يقال له مخضرم، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حيا لكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ومات مؤمنا، أما الذي عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال عنه مخضرم، روايته رواية تابعي، رواية تابعي، والتابعي إذا روى مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل، والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف، من أنواع الحديث الضعيف الذي لا يثبت. هنا قال أبو عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان، الريحان النبات المعروف الذي له رائحة زكية طيبة جميلة، فلا يرده فإنه خرج من الجنة. زي ما قلنا الحديث ضعيف، لكن إن صح فالمعنى أن أصل نبات الريحان من الجنة، وإلا فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. الجنة فيها تفاح، فيها ورد، فيها عطر، فيها كذا، يتشابه مع الذي في الدنيا في الاسم فقط، في الاسم فقط. وإلا فحدث عن نعيم الجنة ولا حرج، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. في صحيح مسلم ما يؤيد هذا الحديث، لكن بإسناد طبعا صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه ريحان، لو حد حب يدي لك هدية ريحان النبات أو رائحة الريحان، وقيل إن الريحان المقصود به كل العطور يعني الطيبة، قال فلا يرده فإنه خفيف المحمل، مش حاجة تقيلة، وطيب الرائحة، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. فيرشدنا صلى الله عليه وسلم أيضا إلى عدم رد الريحان والعطر الطيب. حديث آخر أيضا لا يثبت، حديث ضعيف، حدثنا عمر ابن إسماعيل قال الترمذي رحمه الله حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال عرضت على، يعني جرير بن عبد الله، على بين يدي عمر ابن الخطاب، فألقى جرير رداءه الجزء العالي من الثياب ومشى في إزاره، يعني لا يرتدي إلا النصف الأسفل، فقال له خذ رداءك. فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام، يعني كان جرير رضي الله عنه جميل الصورة، وكان من أجمل الصحابة، وأيضا دحية الكلبي رضي الله عنه كان من أجمل الصحابة صورة، ولذا كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. يستحب كما قلنا خلاصة الباب أن المسلم يكون دائما محافظا على رائحة طيبة، لكن يتأكد ذلك ويتأكد استحبابه في الجمع وفي الجماعات، في الأعياد، في الاجتماعات، في الزيارات، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما كان يحبه قدوتنا وشفيعنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل في مثل هذا الموعد. أوصي نفسي وإخواني من هذه الدقيقة إلى أذان المغرب إن شاء الله بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم، ومن الدعاء والرجاء والافتقار إلى الله وسؤال الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، إنه كريم جواد لا يرد سائلا صفر اليدين، وحاشاه أن يرد عبدا رفع يديه إليه وسأله وألح عليه في السؤال. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يبدل أحوالنا وأحوالهم لأفضل الأحوال. نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين، وأن يفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن يقضي دين المدينين من المسلمين، وأن يبارك للمسلمين في أرزاقهم وأقواتهم وأهلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يرضى عني وعنك وعن جميع إخواننا حبيبي الغالي الشيخ علي، أسأل الله أن يجمعنا دائما إخواني الأحبة في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.